السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ما زلنا في الباب 13، وذلك في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. وقسم هو هذا الباب أن العبد يلقى في هذه الدنيا أشياء توافق هواه ومراده، وأشياء تخالف الهوى والمراد. وما يخالف الهوى منه ما يرتبط باختياره كالطاعات والمعاصي، ومنه ما لا يدخل تحت الاختيار، مصائب لتقع العبد سواء من صنع آدمي أو من غير صنع آدمي. ووقفنا عند القسم الثالث، وهو ما يكون وروده باختياره في مصائب تجي لك باختيارك أنت اللي تختارها. فالقسم الثالث مصيبة وردت باختيار العبد، فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه. إذا تمكنت هذه المصيبة من العبد حينئذ لا يكون له اختيار في دفعه. يقول: وهذا كالعشق الذي أوله اختيار وآخره اضطرار. انت اللي جيت برجليك، انت اللي اخترت، انت اللي شهوتك جابتك. أوله اختيار العبد وآخره اضطرار، يجد نفسه وقع في مآزق وشدائد. قال: كالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها. الواد خفف هدومه ولبس لي نص كم، يده هتتعب. هو باختياره اشتهى انه يصيف فعل هذا باختياره، بعد قليل ترتفع درجة الحرارة ويبتلى بكذا وكذا، يريد دفع، لا مش بيدك حلو، خلاص قلنا من بدري. أخذ بأسباب المرض، فلما وقع المرض لا اختيار له. وكما هذا في الأمراض الحسية، في الأمراض المعنوية اختار مرض العشق ووقع في هذا المأزق، حتى إذا دخل فيه وجد نفسه قد دخل في مصائب كثيرة جدا يحاول دفعها وربما لا يستطيع. كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر. الخمر حرام، السكر حرام، باختياره شرب الخمر وبعد قليل يقتل ويزني ويسب ويفحش وربما خرج من الدين، ولكن ليس باختياره. وقع السكر، أوله باختيار العبد ولا اضطرار؟ اختيار العبد. وما بعد ذلك وما وراءه؟ انتهى، وقع في هذه المصائب. إذا تمكن لم يكن له اختيار. النظر حرام، النظر إلى النساء المحرمات حرام، نظر النساء إلى الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فأبى إلا أن ينظر. يدخل في سلسلة لا قبل له به. الصلاة مشوشة، قيام الليل ضاع، لا يصفو له، يدور على قلبه في الطاعة انتهى. شبورة النظر الحرام علت القلب، غيامة النظر الحرام علت القلب. يحاول يجاهد لفعل ما كان يفعل من الطاعة لا يستطيع. طيب يحاول يدفع هذه النظرة وما أوقعت في قلبه الصورة تلاحقه، المنظر اللي شافه مش سايبه، عمال يزن على قلبه، عمال يلاحق قلبه، يحاول استغفر الله استغفر الله. الصبر، اصبر يا قلب، وقعت في أمور اضطرارية أنت خلاص، أنت ربما تبت من هذه النظر، ولكن لا يزال أثرها يعمل في قلبك، فضلا عن أن يكون كلاما أو غير ذلك، لا يزال أثر كلمة سمعتها تقطع أوصال قلبه، لا تزال كلمة سمعها تشوش عليه حياته. أول الأمر كان اختيارا، ما أنت اللي فتحت باب الكلام، ما أنت اللي فتحت الباب للنظر. قال ابن القيم: فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه. أنا مش عايز أفكر في الحاجات دي، أنا مش عايز قلبي يدني مشغول بالكلام ده، يا شيخ أنا خلاص تبت بس لسه في أمور اضطرارية ترتبت على اختيارك الأول، فاحذروا مما يترتب على الذنب الأول، احذروا مما يترتب على الذنب الأول. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، اصرف بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فسئل قال ونظرت الفجاءة، حاجة اللي أنا مش واخد بالي وفجأة بلتفت شفتها، قال اصرف بصرك. فما بالك إن اختار النظرة، تلو النظرة، تلو النظرة، نظرة واحدة كفيلة أن يقتل سهمها هذا القلب، فكيف بنظرات متلاحقة؟ فهذا العبد اللي وقع في الموضوع ده كان فرضه، كان المفروض عليه الصبر عنه في أوله، كان المفروض على العبد أنه يصبر أول مرة، فلما فاته إيه اللي فاته يا شباب؟ الصبر أول مرة، بقي فرضه الصبر عليه في آخره، وألا يطيع دواعي هواه ونفسه. كان الأول شيء واحد فقط، الآن سلسلة من الأشياء تحتاج إلى صبر. ولهذا تذكرون في الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالإسلام، لما ضرب له طريقا له باب وهناك من ينادي في أعلاه، قال: وعلى جنبتي الصراط سوران فيه أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة. احنا واحنا في طريقنا للجنة يا جماعة، احنا ماشيين على الصراط المستقيم اهو، النبي يقول على يمينك وعلى شمالك فيه أبواب، والأبواب عليها أستار ستار، إذا جاء العبد ليفتح ستارة منها يقال له لا تفتح، ويحك ويلك، إنك إن تفتحه تلج. أنت معاك الريموت وبتقلب في القنوات، فأول قناة قلت طب نعدي نبص كده نظرة، فكرة، فضول، كشفت الستار، الله جعل بينك وبين الحرام ستارا بتفتحه ليه؟ ويلك إن تفتحه تلج. صفحات في الانترنت، صفحات في الفيس، صفحات على كذا وكذا، رسالة مجهولة، رسالة معلومة، فظللت تفتح. أنت الآن تكشف الأستار، وأول ما هتكشف الستر الحديث يقول إيه؟ إن تفتحه تلج، اللي هيكشف الستار هيدخل في الباب. ومعنى تدخل في الباب يعني هتخرج من الصراط المستقيم، خرجت من طريق الجنة، ذهبت إلى صراط أصحاب الجحيم. ويلك لا تفتح، ويلك لا تفتح، ويلك لا تفتح. افتكر الكلمة دي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنساهاش أبدا. يوم ما تيجي نفسك كده بفضول أو بشهوة أو بهوى أو بدعوة داعي سوء أيا كان السبب، لو فتحتها هتدخل يا ابني. إذا كنت فاكر نفسك القوي اللي هتقدر يكفيك اسم أول مرة، فإنك تقع بعده في أشياء اضطرارية، فلا يأتي الفضول إلا بفضول، لا يأتي الفضول إلا بفضول، حتى تفعل أشياء ربما أنت لا تتوقعها من نفسك، ربما لا تتوقعها من نفسك، لكن عليك إثمها إلى أنك فتحت أول مرة. وقد نهاك النبي، وقد نهاك رب العزة: غضوا من أبصاركم، يغضضن من أبصارهن. كلام كان واضح، أنت عصيت الله أول مرة فوقعت بسبب هذا الاختيار الأول الاختياري في أمور اضطرارية. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. أنت بدأت بخطوة الضلالة فتأتي بعدها خطوات في الضلال، كمن سافر إلى بلاد السوء وهي مواطن السوء، ينزل ويذهب في شارع كذا، أبوت العمر يقول له يا ابني شارع القومية ده مليء بفتن النساء، يا ابني ده بديتكم بيت بعيد عشان تبقوا بعيد عن الفتن دي. أبى إلا أن ينزل. فلما نزل انتهى، صار مدمنا لذلك، يدمن أن يرى وجوه النساء، يدمن أن يرى الفسوق والعصيان في الشباب رجال ونساء، يدمن ذلك، يحاول يخرج نفسه بعد قليل ما يستطيع. ما نعيش إزاي؟ ما نقف فين؟ ما نعمل إيه؟ ما يقدرش. هو أول خطوة مأمور بالبعد عن مواطن الفتن، مأمور بالبعد عن مواطن اللي تعصى فيها الله. ده انت لو لقيت شارع فيه فتن تشوف لك سكة تانية، ألسنا مأمورون بالبعد عن مواطن الفتن؟ انت كنت في الخير، ايه اللي جابك هنا؟ كنت في مواطن الخير، ايه اللي جابك لمواطن السوء؟ وللشيطان هنا، ابن القيم يقول وللشيطان هنا دسيسة عجيبة، بيقول فيه هنا حيلة للشيطان بيدخل بها للبني آدم، دسيسة يدسها لك، وهي أن يخيل إليه أن نيل بعض ما منع قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوي. ما أنا مخنوق، ما أنا مش قادر، قلت أروح عن نفسي، فالشيطان جعله الباب ده كالترويح عن النفس، يخيل إليه أن نيل بعض ما منع منه، ماشي احنا مش هنعمل الحرام بس هناخد حاجة صغيرة كده منه، ها، لأن أنا أصلا عندي كبت، أنا أصلا في ظروف ما تسمحش، أنا عندي من القهر كذا وكذا وكذا وكذا. الشيطان يدخله من الباب ده يتعين عليه، بل بالعكس يزين له الشيطان ان هو هذا هو العلاج، هذا هو الدواء، شربة خمر بس، هو نفس سجاير، نفس، تعالى تطهر لي خد لك بس نفس. فيخيل له الشيطان اني احنا مش نعمل كبائر، انا لا حاطط فيها حشيش ولا عامل فيها كذا، والمسألة اصلا فيها كلام يمكن تكون مكروهة، وحالتي أصلا ما تسمحش، ده أنا محتاج لعلاج يمكن، وديني ما وقعتش في الحرام، ده حاجة على الماشي، ده نفس. مش هيمر شهر اثنين ثلاثة هتلاقيه مدمن مخدرات. دسيسة عجيبة للشيطان، يخيل لك إن المحرم الممنوع شيء فيه علاج، وخاصة إن المجتمع يساعد على هذا يا شباب، المجتمع يساعد على السوء، قنوات الإعلام تدعو إلى الكفر والفسوق والعصيان ليل نهار ليل نهار. لو أراد أن يعلن لك عن خطبة جمعة، عن درس لعالم، ستأتي امرأة متبرجة تدعوك إلى الدرس، سادتي معكم فضيلة الشيخ متولي شعراوي، شعراوي مين وبتعيبه، انت ضيعت لنا كل الموضوع. دعوة الى الفسوق واضحة، لو اعلان عن ماكينة حلاقة عشان يهذب بها شاربة، مش احلى بها، ده هيجيب لك امرأة، طيب يدخل المرأة بماكينة حلاقة، يدخل المرأة بالسيارة والسجادة، كله دعوة الى السوق. فلما تيجي انت تعمل حاجة زي كده وتتفرج على حاجة زي كده وتفتح حوار زي كده، مش هتحس انك عملت حاجة كبيرة، لانك بتقارن نفسك بالزبالة، بتقارن نفسك بأهل الفسوق والعصيان، بتقارن نفسك بالشاب الامريكي والاوروبي الكافر، فبالتالي هتلاقي نفسك متدين وزي الفل، واللي انت عملته والحاجة البسيطة دي مش هي الموضوع ده، يمكن يكون فيها علاج، دسيسة عجيبة للشيطان. قال وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة، وقد أجازه بعض الفقهاء أو كثير منه، وكلامهم باطل. الشيطان جاب رجله فقهاء قال بهذا، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقوى وجه عند الشافعية وجه عند المالكي. إيه رأيك؟ إن النجاسة إذا استعملت في ظاهر الجسد جاز، ومنها يدخل أبواب النجاسات. وأما التداوي بالخمر فقال بجوازه، وجه عند الحنفية وجه عند الشافعية. طبعا نقول الحنفية والشافعية يعني تلامذهم. إذا كان التداوي بها في ظاهر الجسد دون باطنه عند المالكي. يقول ابن القيم وهذا من أعظم الجهل. لا لا لا لا لا لا، قلبه جامد كده ليه؟ ده قال قبلها كثير من الفقهاء، ده قال قبلها أسماء ثقيلة مش شوية. قال وهذا من أعظم الجهل. ليه؟ لأن ده فيه أدلة صريحة واضحة على التحريم، كيف تجعل التداوي في شيء حرمه الله؟ فإذا حصلت هذه السقطة، جواز التداوي في الظاهر على الجلد بشيء من النجاسات أو بشيء من كذا، صح القول أو لم يصح؟ مش ده موضوعنا. يقول ابن القيم فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه، وكم ممن تداوى بذلك فكان هلاك دينه ودنياه في هذا الدواء. جي واحد قال له ده على وجه للشافعية في وجه للحنفية يجوز استعمال الخمرة دي في التداوي الظاهر، ورجله جت بعد ما صار ظاهرا قال له ما أثرش، طب حطه مع الأكل ولو قطرة، حطه مع الشراب اللي بتشربه لأن الأثر هيكون أقوى، واحدة في الثانية في الثالثة صار سكيرا وربما ترك الصلاة والصيام وهو يتداوى. قال بل الدواء النافع لهذا الداء الصبر والتقوى. يوم ما يقولوا لك أو نفسك تسول لك إن في حاجة حرام، ممكن هتريحك نفسيا، هتداوي مرض قلبك والكبت اللي انت فيه. قل لا يا نفس، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا نفس العلاج في التقوى والصبر، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، فالصبر والتقوى دواء كل داء من أدواء الدين، ولا يستغني أحدهما عن صاحبه. مين اللي ما يستغناش عن الثاني؟ لا الصبر يستغنى عن التقوى ولا التقوى تستغنى عن الصبر. تقواك لله عز وجل، تقي تقي تقي واصبر للنهاية. في واحد أول ما يلتزم في القوة دي، أول ما يلتزم عنده هذه القوة، يوم ما يشوف امرأة استغفر الله يغض بصر، يرى أخرى استغفر الله ويطأطئ عنقه. سنة اثنين ثلاثة، ده الكلام ده هو ابن 16 17 20 25 30 35 سنة ما لقيتهوش، صار يطلق نظره في المحرمات. اللي ناقصه ايه هو؟ الصبر على تقواه الأولى. ومن الناس من يصبر من غير تقوى، هيصبر عليه المال، فلا بد من تقوى وصبر. إنه من يتقي ويصبر. وعايز أقول لك كلمة فهمها جيدا، اللي بيصبر للآخر هو اللي بيفوز، اللي بيصبر لغاية ما يلقى الله هو اللي بيدخل الجنة. كم من أناس بدأوا بطاعة وسقطوا في الطريق كثير، أكثر الناس لا يثبتون. تذكرون قصة جالوت، طالوت وجالوت اللي صبروا معه في النهاية بعد 70,300، اللي بيصبر بينول، اللي يصبر يصبر، لا يلقاها في النهاية إلا الذين صبروا. اللي بيستعجل ويلبي طلبات نفسه خلاص تستعجلت أخذتها في الدنيا، لبيت شهوات نفسك وقلبك. لكن الذين يصبرون يجدون الأجر العظيم. يوسف صبر، لو لبى شهوته وقد هم بها لما يكن يوسف الصديق لكان يوسف الخبيث الخائن للعهد الذي لا يرد الخير من الملك بخير الذي كذا وكذا، كان زمانه من أرذل الخلق. الآن لما صبر وصل، ولهذا في آخر السورة يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إخواته بيكلموه بيقولوا له إحنا عملنا وعملنا وعملنا وإنت كذا، سمحنا اعفو عنا. قال لهم اللي بيتقوا بيصبر بيوصل، هو اللي اتقى وصبر. لكن تحت أي ضغط تخرج عن أمر الله وعن طوع الله؟ فممن ترجو الأجر إذن؟ أين ستجد ما تريد إذن؟ ليس إلا عند الله، فبيده خزائن السماوات والأرض، فما تبحث عنه من السعادة لن تجده إلا عند الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طب اللي حصل حصل يا شيخ، انت حرقت دمنا خلاص، وقعنا في المعصية، انا بدأت بها، انا اخترتها. قال ابن القيم: فإن قيل فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى أسبابه؟ وهل يكون معاقبا على ما تولد منه وهو غير اختياري له؟ الأمر الأول كان اختياري ولا مش اختياري؟ طيب كويس جدا. بيقول ترتب على الأمر الأول أمور: صار حبها ملازما قلبه، الراجل التزم وما عادش لا بيكلمها ولا بيقابلها ولا يبعت لها ولا يرسلها ولا أي حاجة خالص، لكن القلب مشغول. الصور القديمة تلاحقه، الكلام القديم يلاحقه. هل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى أسبابه؟ إذا كان هو اللي بدأ فعلا الهم ده وجاب المصيبة دي لنفسه وترتب عليها أمور اضطرارية، الآن العبد تاب فما ينفعش يسترسل حتى مع الأمور الاضطرارية. فبيسأله ابن القيم بيقول: طب لو صبر تلاحقه الصور؟ يقول: أستغفر الله، أبدا لا أعود إلى الحرام. تلاحقه الأصوات والكلمات؟ أبدا لا أعود إلى الحرام. تلاحقه صحبة السوء والدعوة إلى كذا وكذا؟ أبدا لا أعود إلى الحرام. وكل واحدة من دي عمالة تقطع في قلبه، ليه؟ نفسه الأمارة بالسوء مش سايباه. ما هو التوبة يا إخواني، خلي بالك، إحنا يوم بنزرع الشر زرعنا بذرة، البذرة تنبت وإنت مش واخد بالك، فبيكون لها جذور ولها ساق ولها فروع ولها ثمار خبيثة. إنت قلمت الثمار الخبيثة، ركز معايا الكلام ده، الكلام ده مهم جدا. يوم ما انت فكرت في الباب الحرام، حرام في مال، حرام في نساء، حرام في سلطة، حرام في اي شيء، انت وضعت بذرة الحرام، انت بتبقى فاكر ان البذرة دي على قد البذرة دي فقط، لا، لقد صار لها جذور، صار لها فروع، صارت لها ثمار خبيثة ترتب على هذه البذرة، انك عملت اعمال كثيرة جدا سيئة. هي كانت الاولى نظرة، لكن ترتب عليها مجموعة من المحرمات. يوم ما انت تبت في الحقيقة، انت رحت مقلم كل الثمار الخبيثة، قلت ابدا ما اكل هذه الثمار، لكن الشجرة لسه موجودة، لسه جذور الشجرة الخبيثة موجودة. اما ايه المطلوب؟ تشيل اصل الشجرة دي من قلبك. الباب ده ابدا، بس في كذا وده جائز وده مباح، مباح للناس كلها ليا انا لا. يا عم ليه تشدد على نفسك؟ لسه الشجره في قلبي، جذورها الخبيثه ضربت في عروقي، وعشان تشد دي بتقطع فيك. عارف لو انت صادق في التوبه، والله يا اخواني الصادقون يبكون عمرهم على ذنب اقترفوه. ولهذا يقول العلماء: وهل هذا الندم والبكاء فرض واجب أن يبقى ملازما؟ يعني الأفضل العبد يدنه متذكر الذنب ويبكي عليه، ولا الأحسن أنه ينساه؟ العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال يجب أن يبقى ذاكرا للذنب، يجب، يعني لو تناسى قال خلاص خلاص بقى، ما أنا تبت بقى خلاص، في إيه، ما انا تبت خلاص، شايفين ده قلبه بيقول كده، هو مش هيقول بلسانه لكن جواه بيقول كده، خلاص بقى انا هموت نفسي، ما انا تبت خلاص وربنا تواب رحيم، شايفين النطق الباطني جواه بالكلام ده، العلماء يقول لك لا يجب أن يبقى مثل هذا الرجل، مثل هذا الرجل ذاكرا للذنب، لأنه لسه فيه النزعة اللي دعته للذنب أول مرة. ما هو اللي دعاه للذنب أول مرة لو كان مكسور بفقر، لو كان مكسور بمرض، لو كان مكسور بقهر، لو كان محبوس في سجن ظلما، ما كانش عمل الكلام ده. ده عشان ربنا مدله في الخير مد وهو في النعيم فوقع. فالموضوع لسه عنده، لسه الكبر اللي جواه اللي دعاه للمعصية أول مرة لسه موجود، وهو ده جذور شجرة الكبر. فلا بد أن ينكسر في نفسه، حتى قال بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم، يجب أن يظل ذاكرا للذنب، وآخرون قالوا لا. طب ليه لا؟ ده ذكرانه للذنب يجعله دائما منكسرا لله وبهذا يدخل الجنة. قالوا ربما قطعه. فرد الفريق الثاني قالوا إذا كان يقطعه فحينئذ. يعني إيه؟ الذنب الذنب الذنب الذنب، وده انه ملاحق ليه، خلاص انا داخل النار، انا مش نافع لي لا صلاة ولا صوم ولا حاجة، خليني بقى في الغلط. اقول له لا، تعالى تعالى تعالى ارجع، انسى الذنب ده خالص، ان شاء الله ربنا رجعنا فيه كبير، وفكر بقى في الابواب التانية. يبقى دي حالة خاصة. فاذا وجدت في نفسك، وهو ده يا اخواني، لازم تعرف ان نفسك دي زي الطفل. شفت احنا بنتعب ازاي في تربية الاولاد؟ والله نفوسنا اشد من اولادنا والله. فانت محتاج في نفسك تقول لها لا تعالي يا نفس تعالي خلاص ننسى الذنب دوت، وربنا يفتح لك باب خير. تلاقي في نفسك ايه، شافت نفسها وبدأ تاني ايه تراودك، مش تنظر حرام، لا تراودك للنظر الى الحرام، تقول لها واقف عندك بقى، بصك نسيت الظاهر، نسيت اللي حصل منك كذا وكذا، والغم والنكد والندم اللي كنت فيه يا نفس وكذا وكذا. ده واحد واقف لنفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تردم وتدس الموضوع كأن النفس مش نفسك وكأن المرض مش عندك، لا، ربنا ما يشفكش أبدا من المرض ده. فإخواني، هل نذكر الذنب أم ننساه؟ الأصل أنك تذكر الذنب. ليه؟ لأن الأصل أنك بتخاف من ربنا وما تعرفش إذا كان غفر لك ولا لا. أنت متأكد أنك فعلت الذنب، ومتأكد إن كان الذنب قد استتر عن كل أهل الأرض لم يستتر عن الله، ولكنه ستير فسترك. طب يا ترى غفر؟ هو ستر بس غفر؟ هو ده السؤال. عرفت أني وارد النار لا محالة، ولكن لا أدري إن كنت سأصبر عنها أم لا. بعض الناس يقول كده، أنا متأكد وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا، وانا ما اعرفش اذا كنت من المتقين ولا. يبقى الاساسي عندي اللي 100% ان انا سارد النار، لكن الموضوع اللي انا شاكك فيه ومش عارف اذا كان هيحصل ولا لا، انا هنجو ولا لا، المانع ده لوحده يخلي العبد منكسر ابدا، فعلا يخليه منكسر ابدا، فعلا لا يضحك ابدا حتى تبدو نواجذه. الابتسامه هتبقى بتطلع بالعافيه، الابتسامة على الأد، لأنه حاسس إن في مصيبة جاية، وفي مصيبة أعظم من النار يا أخوانا. طب إذا وجد عبد إنه سيئس وينقطع، إذا ظل ذاكرا للذنب مش هيقدر يكمل، نقول له ساعة الطاعة انسى الذنب وارجو الله. وبالتالي لما وصفوا العبودية قالوا جناحي طائر، خوف رجاء، خوف رجاء، جناح خوف انت ماشي بيه، لقيت الطيران خد ليمين وهتقع على الارض، الحق بالجناح الشمال في الرجاء، وهكذا خوف ورجاء، خوف ورجاء الى ان تصل الجنة بإذن الله. وهو ذا الصبر. فبيسألوه هل يثاب اذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى اسبابه؟ ايوه. قال نعم، إذا صبر لله وندم على ما تعاطاه من المسبب المحظور، المسبب يعني اللي ترتب على السبب الأول، أثيب على صبره لأنه جهاد منه لنفسه وعمل صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. بيني وبينكم كانت الطاعة سهلة، وكان الصبر الحراق قوي ده مش موجود، بس ربنا سبحانه وتعالى ربما أراد به خيرا، ابتلى بالذنب ده عشان في مراتب ومنازل مش هيبلغها غير بالصبر، وكنا لو قلنا له زمان الصبر يقول الصبر عيمنا هو ما انا عايش، هو يعني عيش انا عايش عيشة ما انا صابر، لغاية لما ابتلي بالامر الذي يقطعه عن ربي. ده اللي ليه قلب طبعا، اللي ملوش قلب هيستمر في الضلال. اللي ليه قلب بدأ يقول الله ايه اللي حصل ده وبدأ يفوق، يدرك ان الصبر على ما يترتب على ما فعله في وقت العصيان هو الذي يدخله الجنة. فكم من ذنب ادخل صاحبه الجنة، كم من ذنب ادخل صاحبه فين الجنة. بعضكم ممكن يظن ان العبارة غلط، لا لا لا صح. وكم من طاعة ربما ادخلت صاحبها النار، ليه يغتر بيها ويشوف نفسه عجبه ورياه وينسى كل حاجة، خلاص بقى انا صاحب طاعة بقى انا واد ما حصلتش انا ولي من اولياء الله، فظل يزدري ويحتقر ويسفه و و و طايح في الكل لانه صاحب طاعة. فاجعل معصيتك تقودك الى الجنة. اذا السؤال هل يثاب على الصبر على الاشياء اللي ترتبت على الامر الاختياري اللي هي امور اضطرارية؟ نعم يثاب. طيب هل يعاقب على ما تولد؟ قال وهل يكون معاقبا على ما تولد منه؟ جنابك شغلت واحدة وكلمتها وكلمتك وفجأة فقت لنفسك وتبت إلى الله، خلاص سألت الشيخ قال لك أبدا ما فيش كلام ده، ما فيهوش هزار، ده ربنا حذر من النساء، ده ربنا أمرك بغض البصر، ده ربنا أمرك بكذا وكذا، يا ابني ده أنت كده اعتديت على أوليائها فضلا عن اعتداءك على الله وعلى كلام رسول الله وعلى الشريعة وعلى الدين، أنت اعتديت على أبيها وأخيها، أنت رايح فين؟ فقلت تبت إلى الله. طيب وهي هناك لسه شغالة وده سابها راحت تشوف غيره، أنت فتحت لها باب السوق وانت اللي افسدت امرها، كانت عفيفة ما تعرف هذا الطريق، كان اول كلمات الغزل منك، كان اول كلمات الحب والغرام انت بسلامتك اللي قايلها، خلاص هي وقعت في هذا الشراك، انت ندمت ورجعت. السؤال طب اللي بيترتب بناء على هذا انا مسؤول عنه؟ قال ابن القيم نعم، فيستحق العقوبة على المسبب وما تولد منه. فيوم ما تفكر تعمل معصية خلي بالك من اللي وراها، لأنها تتفتح عليك أبواب مش هتقدر تعمل فيها حاجة. اللي فتحوا القنوات الخبيثة وتابوا وندموا واستغفروا، هل ما يتولد منها بعد ذلك حتى لو تابوا يبوء باسمه؟ طبعا طبعا. قال ابن القيم وأما عقوبته فإنه يستحق العقوبة على المسبب ما تولد منه، كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره. واحد سكران وأنا تبت واستغفرت وخلاص وآخر مرة مش هشرب تاني، طب ترتب على هذا السكر إنك خبطت واحد بسيارة، إنك ضربت واحد بخشبة فقتلته، انك قلت الانسان سببت الانسان قلت له يا ابن الزانية. السؤال هل تترتب العقوبات على هذا ولا نقول لحظة كان سكران وعديها، نعاقبه على السكر وفقط؟ فهمت سؤال ابن القيم؟ لو واحد سكران وعمل المصائب دي كلها نقول له بس عقوبة السكران هينجلد مش عارف كم جلدة ويلا روح بيتك؟ لا تعالى، ده في قضية فيه نقد وفي هنا جرح في قصاص وفي هنا رمي عرض محصنات غافلات وفيه وفيه وفيه، يترتب العقوبة ولا تترتب؟ تترتب طبعا. قال فإذا كان المسبب محظورا لم يكن السكران معذورا. إذا كان المسبب محظورا لم يكن السكران معذورا. لو حرق بيت مأمور أن يعوض صاحب البيت أو يبني له بيتا، فإن الله سبحانه، حط خط على العبارة دي، اللهم ارحم ابن القيم رحمة واسعة كم أدبنا وتعلمنا منه، فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها. إيه السبب المحرم؟ نظرة، رنة، رسالة، كل اللي هيتولد منها انت شايله على كتافك، شايله على دماغك طين اسود بعيد عنك، كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد منها. والعكس صحيح، لو قلت كلمة طيبة انتفع بها الناس، ها كلمة وما تولد من هذه الكلمة كله تأخذ أجر ولا لا؟ نفس الكلام، الكلمة الخبيثة والنظرة الخبيثة وكل الخطوات اللي مليئة بالخبث ما تولد منها كله في ميزان السيئات. فاحذروا، كم من صورة محرمة وكم من كلمة محرمة وكم من مال محرم أنفقته وبذلته، كل هذا يسألك عنه الله عز وجل وعلى ما تولد منه. نقرأ تاني، الله يعاقب سبحانه على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها. طيب لو تخيلنا انك راجل ملتحي ومحترم وما شاء الله عليك وماشي عملت تلفت وتنظر لدي وتنظر لدي وتنظر لدي، في شباب عاديين خالص ماشيين وشافوك بالوضع ده، يا عم ايه اللي جارة، تيجي تقول له غض البصر، لا يا عم اللي جارة ده كان الشيخ نفسه كان كذا وكذا وكذا، انت دعوت الان الى السوء بعملك، انت لا في دماغك الشباب دول ولا غيره، بؤت باسمين. بنت متبرجة مشيت في الشارع فنظر إليها الآلاف، تابت واستغفرت، فلان لا تزال صورتها في ذهني تشوش عليه وتفسد عليه دين، هي تابت خلاص، كل من حصل وتولد منها تبوء به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولهذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثله أو مثل أوزار من تبعه، لأن اتباعهم له تولد عن فعله، ودي مشكلة كبيرة جدا. انت اول واحد دعوت الناس الى الحزبية والمشاركة في الديمقراطية، انت تبت ورجعت، قلت الديمقراطية ايه، ما الاستمرار فين، انا فرقت الناس، انا اكتشفت انه كذا، حلو قوي. طب واللي لسه مغموس في هذه البدعة ولسه مقتنع بكلماتك التي دعوته بها، ما زلت تحمل اسمه، ما زلت تحمل اسمه. كل من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لأن اتباعهم له تولد عن فعله. ابن القيم بيسوق الأدلة الكثيرة اللي يؤكد بها إن المتولد تبوء باسمه. ولذلك كان الدليل الخامس أو السادس، كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ظلما إلى يوم القيامة. عارفين حديث ولا لا تقتل نفس ظلما، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. شايفين القتل اللي حصل اليومين دولت، أول واحد قتل كان مين؟ قابيل. كل ده في ميزان قابيل، كل دي معاصي في ميزان قابيل. النبي بيقول مش انا، على ابن ادم الاول اللي هو اول واحد قتل اخاه كفل من دمها، يبقى في اسم على الرجل ده هو اللي قتل اليوم، وزيه بالضبط على ابن ادم، كل المقتولين بهذه الصوره الباطله الظالمه على ابن ادم الاول كفل منها. ادركتم الان يا اخواني، لما أكرر دائما في الدروس وأنصح نفسي وإياكم أقول لكم المعصية نجس، المعصية وساخ، إذا تلطخت هيبقى صعب جدا تتنظف، ركز معايا دائما، حط في ذهنك كده الحاجة دي اسمها حرام يبقى نجاسة، كما يصيبك بول وغائط إزالة البول والغائط وتطهيره من النجاسة، تطهير الثوب منه أسهل من الذنوب والمعاصي. اي أيوة والله، لان امر حسي شويه ميه هيشطفوه، لكن انت ترتب على هذا الذي كان باختيارك امور انت مش هتقدر عليها. ولهذا الذنب العظيم في الحقيقه مش انك عملت الذنب، انك اجترأت على الذنب، قدرت، قدرت تقف قصاد ربنا، قدرت تبقى انت عارف ان ده ربنا ما بيحبوش وانت تدخل فيه، قدرت تبقى فاكر الآية وفاكر الحديث وتخالف امر الله وامر الرسول، جات لك الجرأة، عرفت ان هذا سبيل الى النار وبلا مبالاة فعلت فعل اهل النار. المشكلة في الجزئية دي ان العبد صار له جرأة على الله، جرأة على رسول الله، جرأة على النار. فما اصبرهم على النار، ازاي صبر وهو عارف ان ده بيؤدي الى النار؟ اللامبالاة عند العبد دي هي مصيبته الكبيرة الأساسية. ولهذا أحيانا يتوب إفاقة مؤقتة، إفاقة مؤقتة، لكن لسه المعنى مغروس في قلبه. الشجرة اللي بقولك عليها إيه الشجرة دي؟ شجرة الاجتراء على الحرام. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول كده يحملوا أوزارهم وأوزار اللي ضلوا بسببهم بغير علم. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. الدنيا اسودت طبعا، لازم تسود، وهو من وراء المعاصي والذنوب غير السواد. طب ايه الحل؟ انا عايز ادخل الجنة، انا كده انقطع. قال: فان قيل فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله؟ ما بالك المتولد من فعله؟ ده المتولد وهو ملوش دخل بيه، هو من بعيد لبعيد كده الناس شافته وقلدته، من بعيد لبعيد الكلمة اللي قالها افسدت ناس، الموقف اللي عمله او اللي عملته افسد اقواما، وهو ما كانش واخد باله ان الناس دي هتفسد. تذكرون الكلمة التي لا يلقي لها العبد بالا، لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. ما كانش في دماغه خالص، كلام كلام، كلمة قلتها دخلته وهوى بها في النار 70 سنة. تخيل واحد مرمي دنه 70 سنة ماشي، بل المسافة كلها قد ايه؟ اي قعر هذا الذي وقع فيه؟ 70 سنة بكلمة قالها لا يلقي لها بان. طب لو كانت فعلة، لو كانت دعوة، لو كان لسه في ناس بتقول نفس الكلمة وتفعل نفس الفعل وانت فتحت الباب وجرأتهم على الباب. المطربات والمطربين والممثلات والممثلين وما يتولد منهم وكل صاحب فحش، فحش العشق الحرام وما يترتب عليه، كيف التوبة من هذا؟ والإنسان إنما يتوب عما يتعلق باختياره. لو حاجة بيدي هتوب وارجع وصلاحة، طب دي مش بيدي يعمل ايه؟ قال ابن القيم: قيل التوبة منه بالندم عليه. لازم يفضل الندم في قلبك، ندمان ندمان، تبقى هذه الذلة أمام الله بينك وبين ربك، وعدم إجابة دواعيه وموجباته. امشي معايا واحدة واحدة، واكتب 1 2 3 عشان نخلص من الطين اللي دخلنا فيه ده. الندم الدائم، 2 عدم إجابة دواعيه. كان دواعيه ايه؟ صحبة فلان، يوم ما يقولوا لك فلان للخلف ضر وشوف لك سكة تانية، لكن تقول لا برضك هرجع تاني لفلان وارجع نفس الصحبة ونفس الطريق، لا يبقى انسى بقى، شيل بقى، شيل كل حاجة. لا بد ان يرى الله عز وجل منك ندما واقعيا عدم اجابة دواعيه وموجباته. كان ايه الموضوع؟ من يوم ما جبت الريسيفر وقلبت في القنوات انتهى، ده ما يدخلش بيتي يمين شمال. معلش يا جماعة، الناس حاجة وانا حاجة تانية، انا عارف اللي بيني وبين ربي، انا بكلم على واحد عايز يصلح بقى، واحد في دماغه الجنة بجد، مش واحد بيجادلني يا شيخ وليه وده الدين يسر لا لا لا، انا عايز واحد ندمان وبيكلم ربه وأنا واقف أساعده أو ابن القيم بيساعده كعالم. عدم إجابة دواعي وموجبات وحبس النفس عن ذلك. لو اللي جرك للموضوع ده حاجة مباحة اترك هذا المباح. عرفت انك لما بتمشي في الطريق ده بتقع في الغلطة دي، ما تمشيش في الطريق ده. المكان ده كنت عاصيت فيه ربنا، تعرف امره بالديار دياري ليلى، كل ما عد على الديار اللي فيها ليلى قلبه يشتغل والعشق يقلب عليه، وهو بيقول في شعره كده ما عندش تمر على ديار، شوف لك سكة تانية، لان ليلى دي هتجرك لجهنم، فما ينفعش تمشي في الطريق اللي هيجرك لجهنم. عدم إجابة دواعي وحبس النفس عن ذلك، شوف ايه اللي كان سبب للموضوع ده وإقطاعه كده. ربنا يعلم انك صادق ويوشك ان يجعلك فرجا. هو ما ترتب وما تولد عن فعلك الخبيث أليس يجري بقدر الله؟ فإذا رأى الله منك خيرا عسى الله عز وجل أن يوقف هذا الشريان اللي بينزف. الله قادر، فأرن لها صدقك في الندم. فإن كان المتولد متعلقا بالغير قال فتوبته مع ذلك رقم ثلاث برفعه عن الغير بحسب الإمكان. ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضد. يا جماعة أنا كنت قلت لكم شوف الطريق دوت، يا أخوانا الطريق ده غلط، أنا كنت غلطان والصواب كذا وقد تبينت كذا. يبقى موضوع حياته كلها عكس اللي كان بيدعو إليه من الباطل، عمال يدعو إلى الخير. إذا أراد أن يمحو الله وهو ده الباب، انت الباب ده عصيت في ايه؟ ونوع المعصيه اللي انت عصيت فيها ادعو الى ضدها. ليه؟ ان الحسنات يذهبن. طيب من فعل او من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور ايه؟ من تبعه. ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاسم مثل اثام من تبعه. حلو قوي، انا الاسم شغال، دعوه الباطل اللي عملتها كل يوم ادخل فيها 10 10 10 100 100 1000 1000 كويس جدا. انا سانشئ اليوم دعوه الى الحق كل يوم يدخل فيها 1000 100 1000 1000 1000 تعادل هذا الايه؟ الخبث. واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى انا نظفت النجاسه دي، عماله اصب ميه ميه ميه ميه. طب النجاسه كتير وبتنتشر لانها متولده، حلوه اجيب لها طاعه مولده ولاده. فهمني ازاي؟ يعني انت كنت ليك صفحه وتدخل على الصفحه وتدعو وتنشر للشباب، اعمل العكس الان، اعمل العكس، ترسل ما فيه خير، ترسل ما فيه دعوه الى الهدى، ويبدا اقوام يهتدوا مقابل الناس اللي ايه؟ اللي ضلت. فيغمر الله عز وجل سيئاتك بهذا البحر من الحسنات، مع ندمك وحرصك ودعائك وصدق توبتك يوشك الله ان يجعل لك فرجا. قال كما شرط الله تعالى في توبة اهل الكتاب. اهل الكتاب الان ركز معايا، في نوعين، نوع منهم الله ثالث الثلاثة والمسيح ابن الله والعزير ابن الله وراح جاي على الكنيسة وراح جاي على الدير وعمل حاجات كتير سيئة وحدش عارف عنه حاجة، هو كافر في نفسه. وكان فيهم قساوسة ورهبانيين ودعاء إلى هذا السوء. يا ترى دول زي دول؟ الأول ذنبه على قده، لكن الثاني نشر الضلالة، لا يزال الناس يدخلون في الضلالة بسبب دعواته. فالله عز وجل شرط في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك، شرط أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه. فإذا كان الذنب بينك وبين ربك واللي ضلوا بسببك عدد محصور معدود سهلة، لكن المشكلة أن يكون داعية إلى سوء وداعية إلى بدعة، هتعمل إيه في العدد دوت؟ قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طب واحد تاب يعمل ايه؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. كم حاجة؟ كفاية أنه تابوا؟ لا. وانت لما كنت تعمل كلام ده كنت أفسدت أشياء، أصلحها. وكنت بتدعو إلى السوء، لا، بين الحق. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فشرط الله على من تولد من دعوتهم إلى السوء سوءا وكتمانهم للحق تولد عليه هذا الفساد، اشترط ثلاثة شروط أسمعها منكم: التوبة، الإصلاح، البيان. وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول، وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة. مسلمين دلوقتي وبيوالوا اليهود ويوالوا النصارى ويظهروا لنا الإسلام، تابوا. تخيل أن هذا المنافق الموالي لليهود والنصارى تاب. يا ترى كفاية كده كلمة تاب؟ اسمع: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لابد إخواني من توبة وإصلاح وبيان واعتصام بالله وإخلاص الدين لله. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها. انتهى كلام ابن القيم، قال والله المستعان. ألخص الكلام: فيه ذنوب، آسف، فيه أمور تحتاج إلى صبر. ذكر هو منها الدرس الماضي أشياء اللي ذكرناه اليوم، أمور أنت اخترتها باختيارك. أنت دخلت في العشق، دخلت في السكر، دخلت في أي باب من أبواب السوء، فتولد عن هذا الباب الذي دخلته باختيارك مصائب، أشياء كثيرة جدا. تبت أنت الآن، هل يقبل الله توبتك؟ نعم، إن الله يحب التوابين. هل يثاب لو صبر على الأشياء اللي تولدت متعلقة به هو؟ نعم، لسه قلبه متعلق، لسه نفسه كذا، لسه كذا، لو صبر ولم يفعل يؤجر طبعا، وهذا الصبر الذي يدخل به الناس الجنة. طيب هل ما تولد عليه من آثام متعلقة بالغير هو مسؤول عنها؟ طبعا، وذكر أدلة كثيرة: ليحملوا أوزارهم كاملة وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. على ابن آدم الأول كفل من كل نفس تقتل ظلما، الداعي إلى البدعة والضلالة عليه وزرها وزر من عمل بها، من دعا إلى اسم فعليه آثام أو مثل آثام من تبعه لا ينقص من أجور من آثامهم شيئا. فالأدلة متواترة معنا على أنه يعاقب. السؤال: طب الحل إيه؟ مفيش حاجة عند ربنا اسمها ملهاش حل. في حل، بس الحل محتاج جهد. في حل، والحل محتاج إلى جهد. إيه أول حاجة؟ جهد متعلق بك أنت شخصيا، ندم صادق في ندمك ولا تجيب الداعي، وكل ما يكون سبب للدخول في نفس الباب أنت تغلق هذا الباب. طيب والناس اللي ظلموا بسببه نقول له افتح لك باب من الخير. واحدة كانت تدعو البنات للتبرج، وسيبك مش كده، ده واسمعيش كلام الشباب دول، اسمعيش كلام حد مش عارف ايه، شخصيتك ونفسك وشوفي نفسك ومش عارف ايه، وبدأت تدعو الى السوء. نص التبرج اللي في البلد هي سببه. تابت، بس البنات دولت ما تعرفش تلمهم دلوقتي، ولا تعرف مين كم من امرأة وكم من بنت ضلت، ولا تدري أين هي الآن، لا تدري ماذا تفعل، ولا افتحيلك باب من الخير. كنت داعية سوء صير داعية خير. يا بنات الحجاب، الحجاب تيجي واحدة تدخل في الباب وعلاقة، لا يا بنتي انتبهي، العلاقات دي حرام، دي تدخلك النار. كم بنات، كم من بنات زلت بسبب هذا. الله الله الله، بدأت تشتغل في الخير، فبدأ عشرات ومئات بدل ما نص الزاديه ضلت بسببها نص الزاديه اهتدت بسببها. ويضاعف الله الحسنات ما لا يضاعف السيئات فتغلب حسناتها سيئاتها. فإذا كنت دخلت في باب يتولد منه آثام ولادة فعليك بفتح باب من الخير ولاد، باب من الخير يكون شغال. يا بس أنا ده صعب جدا علي، أمال كان سهل تعمل المعصية؟ كان سهل تجترع على الله؟ كان سهل تنشر الشر؟ وصعب عليك الخير؟ انتبه، كما فكرت أن الله غفور رحيم، الله عزيز جبار منتقم، ينتقم من أمثالك، لازم تفوق. لكن ستظل خلاص، ما ربنا غفور ورحيم وتواب وأنا تبت. لا يا حبيبي، الكلام ده لو حاجة خاصة بيك ورجعت وتبت وتظن بالله ظن حسن أنه قد غفر لك، لكن لو كان ذنبك ولاد وصار نشر السوء اليوم يا أخواني سبحان الله، يعني زمان كان كل واحد في حاله حتى المذنب، وفين وفين لما تلاقي داعية شر، لكن اليوم في كل واحد معاه جهاز إرسال للعالم، لا مش الأحياء دلوقتي، للعالم حتى من بعدك، يعني هتلاقي صفحات إلى الآن أصحابها ماتوا من زمان، أصحابها ماتوا من زمان، لكن لسه السوء شغال، سيئة جارية زي ما في صدقة جارية كده، سيئة جارية يبوء باسمها، تشتعل عليه في قبره نارا وتزيد من ناره يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة، مثل آثام من تبعه إلى أن تقوم الساعة، لغاية آخر مكلف متأثر بهذا السوء يبوء باسمه. فيحتاج مثل هذا العبد أن يهلك نفسه في الحق، يهلك نفسه في الحق. هقربها لك بمثال، دلوقتي الذنب اللي أنا عملته ده، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، الذنب اللي أنا عملته ده، أنا بكلم نفسي دلوقتي وأنتوا هتعيشوا معايا التفكير ده، وكل واحد يطبعه على نفسه، الذنب اللي أنت عملته ده ترتب عليه مليار سيئة مثلا، ما هو جيلي والجيل اللي بعدي واللي بعدي والناس شغالة، واللي كان على السوق ده دعا غيرك، وده دعا ده وده دعا ده، والدنيا انشطارية، قنبلة انشطارية سريعة الانتشار. طيب دلوقتي أنا أيقنت بهذا أني داخل النار، أيقنت أن أنا عندي مليار سيئة، مطلوب منك يا ده إبراهيم تجري بسرعة تعمل لك مليار حسنة تعادل السيئة دي، وخلي بالك كفاية بقى ما يبوش مليار واحد، ما يبوش مليار واحد، إحنا بس ربنا يعيننا ونسد المليار اللي علينا، مليار السيئات، السيئات الولادة. فبتبدأ تفكر طب نعمل إيه، الشيخ بيقول من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا، ورسول قال من فعل كذا فله كذا، أيوة ندخل في الباب ده، بس الباب ده ماشي هيعظم، بس في حاجات ولادة عمالة تزيد، الباب ده أنا هعمله دلوقتي عملت مليون، 2 مليون، 3 مليون، 10 مليون، 100 مليون، بس في باب تاني المليار هيبقوا 2 مليار و 3 مليار كمان، لازم أفتح باب ولاد. أنا بفكر ده تفكير تاجر خسر وعليه ديون وهيدخلوه الحبس وهيطبع عليه عقوبة، حبس مش نار جهنم، لا حبس عادي، يجلد يضرب يحبس انتهى الموضوع، مش نار جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فبدأ يقول أفكر في باب ولا باب خير أعمل إيه، بدأ يفكر في الصدقات الجارية لتضاد السيئات الجارية، الجاري اسمه عليه لا تقوم الساعة. فبدأ يفكر في الأبواب، وجد أبواب الخير. شفتوا الإسلام بيعلمنا إيه؟ بيقفل عن أبواب الشر ويخلينا إحنا دعاة خير في قضية واحدة بس، إيه هي؟ قضية نفسك. الآن الشخص ده بيعالج المجتمع والمسلمين ولا بيعالج نفسه؟ ففعلا لو التفت كل إنسان إلى نفسه لعالج قضايا الأمة من حيث لا يدري. ليه؟ لأنه هيلاقي في ذنوبه ذنوب يتضاعف اسمها، ومحتاج يعمل خير يتضاعف، هيلاقي الخير ده هو دعوة إلى الحق وعمل بالحق ونشر للحق، فصار لعلاج خطأ نفسه داعية حق وداعية خير. خلاصة لمن عرف ذنبه ومن لم يعرف، ولمن عرف من ضل بسببه ومن لم يعرف، فإن كثيرا يضلون بسببنا ونحن لا نعرفه. انتبه. أي والله ليس فقط أولادنا ولا أزواجنا، بل حتى في الغرباء كل إنسان له من ينظر إليه ويتأسى به دون أن يشعر. فمن عرف ذنبه أو لم يعرف، وعرف من ضل بسببه أو لم يعرف، بسرعة توبة وندم، بسرعة غلق كل الدواعي والموجبات، بسرعة يحبس نفسه عن كل تلك الأبواب التي دعته إلى ذلك السوء، بسرعة يبدأ يفتح باب ولاد من الخير، أبواب من الصدقات الجارية، ويدعو إلى ذلك ويعمل به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا كله في ظل ذلة وانكسار لله عز وجل، ودعاء دائم، ودعاء دائم، لأن من خاف الله في الدنيا وفعل ذلك ليصلح فإن الله عز وجل يرحمه. أما من لا يخاف الله أو خوفه الخوف العابر الذي سرعان ما يرجع بسببه إلى ما كان فيه من السوء، فمثل هذا لا يقبله الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى أن تلقاه، إلى أن تموت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي نعلمها والتي لا نعلمها، وما أنت أعلم به منا، نعوذ بك من ذنب نعلمه ومن ذنب لا نعلمه. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك أن تغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا دعاة حق، اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.